بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم أنت حولي وأنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. ربي إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعمرة وخطيئة وذنب، وإني لا أثق إلا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين على مجالس القرآن، والحمد لله إن إحنا لسه بنتعلم من آيات الله عز وجل ونستبصر بها ونرى الأحداث برؤية الوحي، مش فقط برؤية الواقع المادي للواحد عايش فيه. وهو ده دور القرآن الحقيقي. القرآن بصائر، جاءنا بصائر من الله عز وجل نستبصر بها، أكنك بتركب عيون جديدة، أكنك بتركب نظارة جديدة، أكنك كنت أعمى وبدأت تبصر حقائق الأشياء. ودي أعظم، يعني أعظم رسائل القرآن وأعظم معاني الوحي، إن هو بيحييك فترى بأعين لم تكن عندك من قبل. وده اللي بيغير الرؤية بتاعتك، أو يعني زي ما بيقولوا البرسبكتيف، أو المنظور اللي أنت بتنظر به إلى الدنيا وإلى الحياة وإلى المال. زي مثلا ما بنسمع قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فتعرف أن الفلوس دي مش بتاعتك. لما تسمع قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، فتعرف أن أنت لا تملك نفسك، الله عز وجل هو الذي يملكها، ومع ذلك اشتراها سبحانه وبحمده في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت أصلا مش ملك لنفسك، لكن الله عز وجل يتفضل عليك ويشتري منك نفسك ومالك بمقابل دخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قبل أن نتكلم في الآية، كان الواحد ورده في سورة إبراهيم عليه السلام. وسبحان الله، آيات إبراهيم آيات كبيرة وفيها محجاة. تلاقي قالت رسلهم، يعني أكن الكلام أصبح ما بين الأنبياء وما بين الكفار على مر العصور. يعني أكن قول الكفار كله بيجمع وقول الأنبياء كله بيجمع. لما الأنبياء حتى الله عز وجل يقول ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيصف مشهد الأنبياء كلهم وهم جايين يبلغوا أقوامهم، وأكدن الأقوام كلهم عملوا نفس الفعل بالضبط، اللي هو إيه؟ ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وكأن المعنى هنا إن كل الرسل أجابوا بنفس الجواب، كل رسل بيجيبوا بنفس الجواب. الشاهد، ودي من الحاجات اللي الواحد مع أحداث سوريا، اللهم لك الحمد، ربنا من عليهم بسقوط الطاغية ومن عليهم بالنصر، وهذا وعد الله عز وجل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فده وعد ربنا سبحانه وتعالى. لكن الشاهد لما الواحد مر على آخر السورة في قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وكلام، يعني كلام شديد جدا، يعني الصفحة كلها. وقول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والواحد الله عز وجل هو اللي بيصف مكر الكافرين، والواحد بيرى أساليب المكر وأساليب التعذيب اللي كانت بتحصل في إخواننا وأساليب الصد عن سبيل الله، أعجيب والله، عشان يصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل، لدرجة إن بقت فيه تهمة للناس اللي بتصلي الفجر، اللي بيصلي الفجر جماعة في المسجد ده معمول له ملف، وأصبحت تهمة ممكن يعني يسجن بسببها. فهذا من مكر الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذا المكر عند الله عز وجل. الشاهد يا إخوة أخوات، ختام هذه الآيات الله عز وجل يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هل هذا الانتقام يكون في الدنيا؟ ممكن يبقى في الدنيا، لكن الله عز وجل لما ذكر هذا الانتقام ذكر أحداث الساعة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تعال بقى في مكان غير المكان، وفي أرض غير الأرض، ولا ليك حرس ولا ليك سلطان ولا ليك قوة، تأتي عاري ضعيف ذليل يحشر مثل الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يتذلوا أمام الواحد القهار، لأن هو في الدنيا كان بيظن أنه هو قوي ويظن أنه هو قهار، لا، يحشر أمام الله عز وجل. وهنا يصف الله عز وجل مشهدهم فيقول سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ثيابهم من قطران، القطران ده المادة شديدة الاشتعال اللي هو لبسه بيتحرق بجسمه. وتلفح وجوههم النار وتغشى وجوههم النار، أي تلفح وجوههم فتحرقها. ده أصل يعني ده مشهده، ده شكله قبل أي حاجة، يعني ده الهيئة اللي هو عليها قبل أصلا ما يخش بقى ويتعذب. ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. سبحان الله، لعل الإنسان يقول ناس اعتقلت بالعشرين والثلاثين سنة، فين سرعة الحساب؟ لا والله يا إخوة، لا والله، اللي تعذب هذه السنوات حتى فقد عقله يأتي يوم القيامة فيغمز غمسة في الجنة فيقول: لا والله ما ذقت شقاء قط. الله عز وجل عادل يا إخوة ولا يظلم أحد. لكن سريع الحساب ليه بقى؟ لأن الدنيا يا إخوة لا تسوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولأن الدنيا لما الله عز وجل ذكرها ذكر أنها مرت كلمح البصر، كما وصف الله عز وجل يعني على لسان المشركين إن هم بيصفوا أحداث الساعة أو بيصفوا الدنيا مقارنة بالساعة اللي هي يوم القيامة 50,000 سنة. يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، ده أكن 60-70 سنة اللي عشناهم كانوا ساعة أو أقل من ذلك. فتعرف ساعتها أن ربنا سريع الحساب، لأن مقارنة يوم القيامة والخلود والعياذ بالله في جهنم بال60 سنة اللي في الدنيا، والواحد طبعا بيعقل فيهم ممكن يعني 40 سنة مثلا قبل بقى بلوغه وقبل كذا وقبل ما يمكن ويبقى سلطان، والله ممكن ال60 سنة ولا ال70 سنة يكون ظلم فيهم مثلا 20-30 سنة. يأتي بقى ال20-30 سنة دول يعدوا زي الساعة، وتأتي أحداث الساعة فتعلم أن الله عز وجل سريع الحساب، وأن الله عز وجل سيجزي كل نفس بما كسبت، كل نفس، وسيحاسب سبحانه وبحمده بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتجده النفوس، ويعني ويعلم الإنسان أن هذا هو يوم الحسرة، كما قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالشاهد قبل أن نبدأ في الآيات إن إحنا إخوة بنعيش يوم من أيام الله عز وجل، يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفرح لفرح إخوانه إن هم خلصوا من هذا العذاب ومن هذا التنكيل، ويسأل الله عز وجل أن يعني يعيش كل أيام الله. أيام الله هي أيام النصر، كما أمر الله عز وجل سيدنا موسى أن يذكر بني إسرائيل، فقال: وذكرهم بأيام الله، الأيام اللي ربنا نجاهم فيها من فرعون. فربنا نجى أهل سوريا من فرعون بشار عليه لعائن الله تترى هو وجنده. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين وأن يفك أسر المسلمين في كل مكان. فهذه من أيام الله التي نفرح لها ونستبشر بها، ونعلم أن الدنيا بيد الله. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. في أيام قليلة والله، حتى لم يمر شهر، حتى 3 أسابيع تقريبا أو شهر، يسقط هذا الطاغية. نسأل الله عز وجل أن يلهم أهل سوريا الرشاد، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن ينصرهم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. هذه كانت تذكرة، لأن الواجب على الدعاء إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن هم دايما يذكروا إخوانهم وبأحداث الأمة الجسام، ما يتركوش الكلام في الواقع. طبعا ده لو ليهم فقه بالواقع، لكن لو حد ملوش فقه بالواقع يسكت، أولى له السكوت من الكلام. لكن لو واحد ربنا من عليه بكلام أو بمعنى من القرآن، هذا يعني من أولى الحاجات أن الواحد يتكلم فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كلمة الحق، وأن يثبتنا عليها، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفنا عليها. أما مع القول أو الآية التي معنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم، وهي في سورة يونس، الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. عشان نفهم الآية دي لازم ناخد نرجع 7 آيات. احنا في آية 15، الناس اللي فتح المصاحف، احنا في آية 15 سورة يونس. لازم نرجع لآية 7، لأن الشاهد من الآية اللي بنقولها موجود في آية 7. واحنا قلنا ان القرآن يفسر بعضه بعض، في آيات بتفسر القرآن، زي ما في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بتفسر آية في كتاب الله عز وجل. فعشان تفهم آية لازم تقرأ قبلها وتقرأ بعدها وتعرف السياق اللي نزلت فيه، ولو الآية نفسها نزلت في موقف تعرف الموقف ده، هتجد طعم مختلف تماما ومعنى مختلف تماما لهذه الآية. الله عز وجل في نفس السورة في آية 7 يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. حد واخد باله ويشاركنا حتى في الكومنتات اللي على آخر بوست موجود على صفحة رسائل القرآنية، حد واخد باله إيه المشترك ما بين آية 15 وآية 7؟ إيه الكلمة المشتركة ما بين الاتنين؟ لو حد يكتب لنا يبقى جزا الله خير. ممكن يسيب كده ايه 10 ثواني لو حد فهم المقصد من هذه الآية. لا يرجون لقاءنا، جزاكم الله خير. صحيح، جزاكم الله خير. المشترك بين الاثنين قول الله عز وجل: لا يرجون لقاءنا. يعني ايه بقى يا شباب الكلمه دي؟ وش معنى لا يرجون لقاءنا؟ يعني انا وانا بسمع الايه، وسبحان الله الاثنين يجوا في سوره يونس وفي واحده في سوره الفرقان، بس ان الاثنين يجوا بنفس الطريقه دي ما بينهم 7 آيات فقط، اكيد في شاهد، اكيد في شاهد. لان الطبيعي يعني ان الذين كفروا ورضوا بالحياة الدنيا. إن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا إيتي بقرآن غير هذا، يعني أنا كفرت فمش عجبني الوحي ده، أو قال الذين يكفرون بآيات الله لكن ليه لا يرجون لقاءنا؟ ليه هذه ليه المعنى ده؟ فسبحان الله. ناخد الأول الآية الأولى اللي في آية 7 عشان نفهم الآية الثانية. في قول الله عز وجل أو في هذه الصفة التي وصفهم بها الله إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني إيه يرجون؟ قالوا في هذا الرجاء، في معنى الرجاء قولين. القول الأول هو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي، معناه لا يخافون البعث، لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث. إن هم والمعنى هنا إن هم مش خايفين من البعث، إن هم لا يؤمنون به أصلا. فالرجاء هنا يأتي بمعنى الخوف، كما قال الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاها، فاللي هيخشى هيسمع النذارة وهيخاف، يعني اللي خايف هو اللي هيؤمن بالآخرة. وفي قول الله عز وجل في الأنبياء وهم من الساعة مشفقون، فتفسير الرجاء هنا بالخوف جائز، لأن هو هنا إيه معنى إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث أو لا يخافون لقاءنا. والقول الثاني تفسير الرجاء بالطمع، بمعنى إيه؟ قوله لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون في ثوابنا، أي لا يطمعون في ثوابنا. الرجاء هنا هو معناه اللي هو ضد اليأس، الرجاء اللي هو ضد اليأس، كما قال الله عز وجل قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. فدي المسألة الأولى. المسألة الثانية اللقاء هو الوصول إلى الشيء، اللقاء هو الوصول إلى الشيء. يعني أنا لو أنا أرجو لقاء حد فأنا أرجو الوصول لي. فإن الذين لا يرجون لقاءنا هو في حق الله عز وجل محال، يعني محدش هيعرف يلقى الله عز وجل. فهنا جعلت معنى لا يرجون لقاءنا جعل مجازا عن الرؤية، يعني أكن مجاز عن لقاء الله عز وجل وحمله على لقاء ثواب الله يوم القيامة. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي ثوابنا يوم القيامة، أي لا يطمعون في ثواب الله عز وجل يوم القيامة. فده هنا الصفتين أو المسألتين اللي جم في معنى الرجاء، إن الأولى إن هم لا يخافون البعث أو لا يرجون لقاء الله عز وجل، أي لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل ولا يطمعون في لقاء الله عز وجل للحساب، لا يطمعون في لقاء الله عز وجل للحساب، أو لا يؤمنون بالبعث ولقاء الآخرة. فهنا جد بمعنى الخوف، جد بمعنى الطمع، جد بمعنى الرجاء في ثواب الله عز وجل. الصفة الثانية الله عز وجل يقول ورضوا بالحياة الدنيا. خلوا بالكم يا جماعة، واو العطف هنا، الناس دي الصفات كل صفة بتسلم الثانية، وحنشير هنا بإذن الله عز وجل إيه المشكلة هنا، يعني إيه المشكلة في التتابع ده. الله عز وجل يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، طب إيه بقى الذي زي ما سموه، يعني إيه النتيجة لذلك؟ يرضى بالحياة الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا. فلما قالوا في التفسير واعلم أن الصفة الأولى إشارة إلى خلو قلبه عن طلب اللذات الروحية، يعني ما بقاش يرجو من الله عز وجل ثواب ولا عقاب، وما بقاش خايف من ربنا. فلما ده حصل جاءت الإشارة إلى الصفة الثانية في استغراقه في طلب اللذات الجسمانية واكتفاؤه بها. يعني إيه الكلام ده يا شباب؟ يعني لما واحد، إحنا عندنا الجسم الإنسان روح وجسد، روح وجسد، الجسد طعامه في الدنيا، جعل طعام الجسد في الدنيا اللي هو إيه؟ الأكل والشرب والجماع، الشهوات الدنيوية، وجعل طعام روحه في السماء في اتصاله بالله عز وجل. فلما أنكر الإنسان، أو لما لم يعد الإنسان يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب ولا يخاف ما عند الله عز وجل من العقاب، انقطع الطعام الأخروي، انقطع الطعام الذي في السماء، انقطع الطعام عن روحه، فلما انقطع الطعام عن روحه لم يجد إلا الدنيا ليشبع منها ولن يشبع. فقال الله عز وجل: ورضوا بالحياة الدنيا، أي استغرقوا في طلب الدنيا. فلما استغرقوا في طلب الدنيا وفي ملذات الدنيا وفي الرضا بالدنيا وفي الاكتفاء بالدنيا اطمأنوا بها. وهذه هي المصيبة، أن يطمئن الإنسان بما لا يصح الاطمئنان به. وهذه الكلمة فيها مسألتان يا شباب، احنا مع بعض صح مركزين مع بعض، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هنا اول حاجة، الناس دي لا يرجون لقاء الله، فلما لم يطمعوا في ثواب الله ولم يخافوا من عقاب الله ولم يرجوا ما عند الله ولم يخافوا الآخرة ولم يخافوا البعث ولم يخافوا النار، أصبحت النتيجة أنهم رضوا بما هم فيه وبما هم عليه من الدنيا، خلاص بقى. فجاءت هذه الصفة الثانية في الرضا بالحياة الدنيا، جاءت بصفة ثالثة تابعة لها لازمة لها. هنا احنا بنتكلم على ايه يا شباب؟ حاجة اسمها اللوازم المنطقية، وده هيفيدنا قوي في الالتزام يا شباب. يعني انا مجيش اترك السماع عن الله عز وجل والسماع عن اليوم الاخر والسماع عن الجنة والنار والسماع عن الثواب والعقاب والسماع في احداث الاخرة والبعث واستنى نتيجة غير التعلق بالدنيا، واستنى نتيجة غير الاطمئنان بالدنيا والبذل للدنيا والصرف للدنيا والعيشة للدنيا والخوف على الدنيا، واجي اقول هو انا ليه بحب الدنيا كده؟ ايوة، عشان انا ما حققتش الاولى. وكأن كل من رجى لقاء الله عز وجل، وكل من عرف ان سعادة النفس بعد الموت تتجلى في معرفة الله عز وجل في الدنيا، وانه لن يكمل لها اشراق ولن يقوى لها رؤية ولن يتم لها سعادة إلا بمعرفة الله عز وجل. فمن أعرض عن هذا تلبس بالصفتين التانيين، أنه سيرضى بالحياة الدنيا وسيطمئن بها. وشوف حتى الله عز وجل قال واطمئنوا بها، مع أن مقتضى اللغة أنه يقال واطمئنوا إليها، ولكن الباء هنا باء المصاحبة، وكأنه بقى صاحب للدنيا، صديق للدنيا، عبد للدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه يصحى بقى وينام عشان خاطر الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة ولا تجعلنا من أهل الدنيا. لأنه كما في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. فقالوا واطمئنوا بها، فيها مسألتين برضو. المسألة الأولى أن صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف، كما قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فصفة واطمئنوا بها إن هي بتحصل لهم الطمأنينة فقط في ذكر الآخرة وفي ذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. دي صفة إيه يا شباب؟ دي صفة السعداء. أما صفة الأشقياء أن تحصل لهم الطمأنينة في حب الدنيا وفي الانشغال بالدنيا، فلهذا وصفهم الله عز وجل واطمئنوا بها. فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل، فإذا سمعوا الإنذار والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله عز وجل. فهم هنا اطمأنوا بها ليه؟ لأنهم انتفى عنهم معرفة الله عز وجل، فاطمأنوا بالدنيا، فلو أنهم عرفوا الله لاطمأنوا بالله عز وجل، فلو أنهم عرفوا الله لاطمأنوا بالله واستوحشوا من الدنيا. العكس تماما، عايز تقيس قلبك وعايزة تقيسي قلبك، افتكر الآية في قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بتفرح لما حد بيقعد يكلمك ويكلمك عن ربنا ولا بتفرح وبتأنس بالكلام في الدنيا والحديث عن الدنيا وان الدنيا تبقى مستقرة والكلام عن الفلوس وتفرح لو جالك فلوس، لكن مثلا لو تعلمت آية من كتاب الله او قاعد في مجلس ذكر بتحس ان انت مخنوق ومتضايق ومش مبسوط، بتطمئن بإيه؟ بتفرح بإيه؟ دي إشارة. لو كنت يا أخي وكنت يا أختي بتطمئني بذكر الله فأبشري، أبشري، أنت من القلوب التي اصطفاها الله عز وجل، القلوب السعيدة في الدنيا، كما روي في الأثر: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وهي سعادة معرفة الله عز وجل والاطمئنان بالله. فهنا يا إخوة، لما انتفى عنهم الخوف من البعث وعدم الرجاء فيما عند الله، لزمهم الاطمئنان الرضا بالحياة الدنيا، ولما رضوا بالحياة الدنيا لزمهم الاطمئنان بها، لأن هو خايف يسيب الباقي إلى الفاني، لأن الباقي هي دنيته والفاني يوم القيامة، لأنه عارف أنه هيجي يوم القيامة لا يرجو أن يجد يوم القيامة شيئا، فخايف أنه هو يموت ومطمئن بالدنيا. لكن المؤمن العكس، المؤمن لا يبيع الباقي بالفاني، والفاني عند المؤمن هو الدنيا، الفاني عند المؤمن هو الدنيا. لهذا لما دخل عمر على أبو الدرداء رضي الله عنهم فقال: يا أبا الدرداء، أين متاعك؟ قال: نقلته إلى دار لا يفنى نعيمها، نقلته إلى دار لا يفنى نعيمها. لهذا لما سألت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي من الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصدق بها كلها ما عدا الكتف، فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها وبقيت كتفها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وهو يعلم عائشة أم المؤمنين ويعلمنا: لا يا عائشة، بل بقيت كلها وذهبت كتفها. اللي حيبقى اللي بعتناه عند ربنا فوق، اللي حيبقى الخمسين والمئة جنيه اللي طلعتها صدقة، لكن الألفات اللي صرفناها على حياتنا وعلى لبسنا وعلى اللي احنا بنجيبه، كل ده هو اللي فني. الألفات اللي صرفناها في المطاعم وفي الأكل وفي الشرب وفي الملذات، هو ده اللي ضاع، هو ده اللي فنى. والذي بقي ما كان لله عز وجل، فما كان لله بقي واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل حياتنا لك وبك يا رب العالمين، قولوا آمين. فقلنا هنا يا شباب، عندما لم يرجوا لقاء الله لزمهم الرضا بالحياة الدنيا، ثم لزمهم الاطمئنان بها. وقلنا الأولى أنهم اطمئنوا بالدنيا لأنهم لا يرجون عند الله عز وجل ثوابا، ولا يرجون بعثا ولا نشورا، فاطمئنوا بالدنيا لأن أصبح ذكرهم وعزتهم فيما عندهم من الدنيا، على عكس المؤمن كما وصفهم الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى قدر رجاءك في الله وخوفك من الله، على قدر عدم رضاك عن الدنيا، على قدر اطمئنانك لما في الآخرة. فما تقلقش بقى لما يصيبك مصاب في الدنيا أو تبتلى ابتلاء في الدنيا، لأن الدنيا فانية. وكما قال ابن القيم: لو رزق العبد الدنيا ثم قال الحمد لله لكان فضل الله عز وجل عليه في قوله الحمد لله أفضل من فضل الله عز وجل عليه في إعطائه الدنيا، لأن الدنيا تفنى والحمد لله تملأ الميزان. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الثانية هي استكمال اللوازم. احنا قلنا ايه؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، هذه الاولى، ورضوا بالحياة الدنيا الثانية، واطمئنوا بها الثالثة، قال الله عز وجل: والذين هم عن آياتنا غافلون. ما ينفعش دي ما تبقاش موجودة، هذه هي الصفة الرابعة. المراد منها ان هم لما صاروا في الاعراض عن طلب لقاء الله عز وجل بمنزلة الغافل عن الشيء الذي لا يخطر بباله، فاطمئن بالحياة الدنيا، فلما أصبحت هذه هي صفته أصبح عن آيات الله عز وجل غافل، أصبح لا يسأل عن آيات الله ولا يتدبر في آيات الله. وهذه الآيات، الآيات الشرعية والآيات الكونية، يعني الآيات دي الآيات اللي قدام عينه، فأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي فطر السماوات والأرض، وهو الذي يطعم، وهو الذي يسقي، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت. لما غفل عن هذه الآيات الكونية ثم غفل عن الآيات الشرعية، ودي بقى اللي هتيجي معنا في الآية التانية اللي هي أصلا الأصل في الحلقة اللي احنا فيها دي، اللي هي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. يعني إيه اللي اختلف بقى هنا شباب؟ حد واخد باله؟ الاختلاف هنا ان في ايات كونيه كل الناس بتشوفها، وفي ايات شرعيه اللي هي ايات القران اللي بتتلى على الناس. فلما اصبح قلبه لا يرجو لقاء الله ويرضى بالدنيا ويطمئن بها، هل هو متخيل او متخيله ان الشخص ده هيكون عنده ورد من القران؟ هل حد متخيل كده؟ لا ما اظنش. هيبقى ايه؟ هيبقى مش فضيله. عرفنا ليه يا شباب انا بأثر في الورد وانت بتأثري في الورد؟ عرفنا ده نتاج لايه؟ نتاج لان احنا مش متعلقين كفايه بالله عز وجل، فمش عارفين قيمه الورد، فمعرضين عنه على قدر تعلقنا بالدنيا. وده بيحصل ازاي؟ انا والله يا اخوه بتكلم على نفسي، والله بتكلم على نفسي، ان انا اجي بالليل والله مكسر شويه، اقعد افتح يوتيوب اتفرج على حاجه، ممكن اقعد افتح بودكاست ولا افتح دوكيومنتري ولا افتح حاجه اتفرج عليها ساعه ونص، وورد القران نص ساعه ولا ربع ساعه مش عارف اقراه، يثقل على قلبي. ليه؟ لان القلب فيه شيء من الرضا بالدنيا. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. والله سبحان الله يا جماعه كل حاجه متصله. عشان كده تلاقي الناس اللي زاهده في الدنيا أكثر الناس أمرادا، يقعد بقى والله العظيم بشوف ناس قاعدة في المسجد بالساعات مع كتاب الله عز وجل. ساعة أنا ساعة ساعة دي ثقيلة جدا على قلبي، وحاسس إن ليه؟ عشان أنا قلبي في دنيا وفي اطمئنان بالدنيا. لما أقعد كده أفتح يوتيوب ولا أفتح والله أقعد أقلب في الإنستجرام بالساعات، ما مبسوط، مش مش مش مش متضايق. لكن يجي بقى صفحة القرآن تقيلة تقيلة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عرفت بقى يا شباب فكرة اللوازم؟ إن لما الإنسان بيغفل عن ذكر الآخرة بيرضى بالدنيا، فلما بيرضى بالدنيا بيطمئن بيها وبكل اللي فيها، فلما بيطمئن بيها بيبعد عن آيات الله عز وجل، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. فلما كان هذا وصفهم الأربع أوصاف دول كانت لهم النار ولا حول ولا قوة إلا. قال الله عز وجل أولئك، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات الأربع، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والعجيب بقى هنا يا أخوة في التفسير سبحان الله، إن في مسألتين والمسألتين أعجب من بعض. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. إيه المسألتين دول؟ المسألة الأولى اللي كلنا عارفينها، أولئك مأواهم النار، اللي هي النار، النار الجسم اللي هو المضيء اللي في ناس هتدخل فيه وتحرق فيه، نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب النار. وده معروف، وده المعنى الطبيعي والمعنى المشاهد. القسم التاني بقى، وده العجيب يا إخوة اللي وقفت عليه في التفسير، في تفسير فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، تفسير عجيب سبحان الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه بقى؟ القسم التاني هي النار روحانية. يعني إيه الكلام ده يا شيخنا؟ ومعناه أن من أحب شيئا حبا شديدا ثم ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول إليه فإن قلبه يحترق. فاهمين يا شباب المعنى؟ لأنه فارق ذلك المحبوب. ويقول بقى الشيخ في التفسير وألم هذه النار أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا إخوة اللي هيدخل النار هيعذب عذابين. ده مش معناه أن مفيش عذاب نار، لا، عذاب النار موجود، لكن العذاب النفسي في النار بأنه ذلك الرجل فارق ما كان يحب في الدنيا فراقا لا يصل إلى محبوبه أبدا. لما كان ترك كل شيء في الدنيا وترك الملذات في الدنيا والمحبوبات في الدنيا والأموال في الدنيا والشهوات في الدنيا والنساء في الدنيا، ترك كل محبوباته تركا لا يقدر عليه أبدا، فيحترق قلبه عليه، فهذه هي النار التي يصفها الله عز وجل. فأولئك مأواهم النار، أي النار التي يحترق قلبه بها لأنه لا يستطيع أن يصل إلى ذلك المحبوب. وهذا يدخل في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، فيتحسر على ما أحب في الدنيا مما لا يستطيع الوصول إليه يوم القيامة. اللي حبت شاب وكلمته في علاقة محرمة، أو اللي حب أفلام، حب ممثلات، ولا حب أفلام، ولا حبت مغنيين، ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك يوم القيامة. كما يعني وسبحان الله يا إخوة، مشاهد الحسرة واحتراق القلوب دي موجودة في القرآن. أنا مش بقول معنى مش موجود، أنا مش بقول معنى مش موجود. لما الشيطان في سورة إبراهيم هيخطب في الناس، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يعني ما أشد الحسرة لما يجلس أتباع الشيطان يوم القيامة بعد أن قضي الأمر وأصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ويقول لهم الشيطان ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لن أنفعكم ولن تنفعون. يا على هذه الحسرة. اللهم رب نجينا من عذابك وما تبعث عبادك. سبحان الله العظيم. وفي قوله تعالى بما كانوا يكسبون، قالوا هذه الباء بأن باء التأثير، بأن الأعمال السابقة هي المؤثرة في حصول هذا العذاب، كما في قوله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحان الله العظيم. يبقى الأربع صفات دول هم اللي أدوا إلى هذا، أنهم كانوا من أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل للآية الثانية، ولأن الشاهد المعنى لن نطيل يعني عليكم إن شاء الله. يقول الله عز وجل في آية 15 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. إحنا عرفنا يا شباب لوازم المعنى ده، يعني عرفنا خلاص، تعلمنا لوازم عدم الرجاء في لقاء الله، عرفنا لوازمه من الآية اللي فاتت. طب ايه تاني ربنا بقى ذكر اول آية؟ مش يعني اكن ايه، اكن الذين لا يرجون لقاءنا اللي هيقولوه ده هيقولوني تاج لهذه الصفات. يعني ايه؟ صلى الله على النبي، هشرح. قال الذين لا يرجون لقاءنا، قالوا ايه؟ ايتي بقرآن غير هذا او بدله، هات قرآن تاني، احنا مش مستحملين الكلام ده، او اقول لك بدل الايات دي. وكأن ايه بقى هنا شباب؟ وكأن المعنى هنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ايتي بقرآن غير هذا او بدله. لكن القرآن بني على الاجمال، فبدل ما الصفات لوازم هذه الصفة عدم رجاء الرجاء في البعث وفي الآخرة وفي الله، بدل ما تيجي الصفات تاني، لا، الله عز وجل ذكر أول صفة بس، وانت هتعرف ايه، انت خلاص بقى من سبع آيات فهمت العقلية دي عاملة ازاي. فهل العقلية دي هتتحمل كلام الله عز وجل؟ لا، لن تتحمله. فهمنا بقى هنا شباب؟ اللي فاهم يكتب فاهم، عشان لو محدش فاهم نعيد تاني. اللي فاهم هذا المعنى يكتب فاهم. يبقى الناس اللي لا ترجو لقاء الله ولا ترجو الثواب عند الله ولا ترجو في البعث ولا تطمع فيما عند الله عز وجل وتكذب بالبعث والنشور، الناس دي لوازم هذا أنهم رضوا بالحياة الدنيا، ولوازم الرضا أنهم اطمأنوا بها، ولوازم الاطمئنان بها تكذيب آيات الله. عشان تعرفوا يا جماعة، تكذيب الآيات لا يأتي، يعني ما بيجيش كده، تكذيب الآيات ما بيجيش كده. عشان لما نيجي نسأل أسئلة في معنى هو ليه الناس للكفار او للدول او للغرب مش قابل القرآن، مش فاهم القرآن، علشان هو منغمس في الدنيا، منغمس في الدنيا. فلما انغمس في الدنيا بقى عنده حل، يكذب القرآن يحاول يحرف القرآن. النقطة دي بقى مهمة يا شباب نركز فيها، يرفض القرآن يحرف القرآن. فالناس اللي انغمست في الدنيا وفي شهوات الدنيا واطمأنت بالدنيا لن تتحمل آيات الوحي، فتعمل ايه؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن ابن عباس أن خمسة من الكفار كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن حنظلة. فقتل الله كل رجل منهم بطريق آخر كما قال إنا كفيناك المستهزئين. عملوا إيه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. يعني إيه؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يجي القرآن يضع، يعني وضع مكان ذم بعض الأشياء مدحها، يعني بدل ما القرآن بيذم الدنيا يمدح الدنيا، وبدل آية الرحمة وبدل آية العذاب آية الرحمة. ده التبديل. قالوا يعني طلبوا في الأول إن هو يجيب قرآن تاني خالص. ليه؟ لأن الدنيا اللي احنا عايشين فيها ومتعلقين بيها ما تنفعش مع القرآن، ما ينفعش مع الكلام اللي انت جاي بيه ده. الكلام اللي انت جاي بيه ده هيزهد الناس في الدنيا، واحنا بنعتنا الدنيا. وانا مش بتكلم بقى هنا على الكفار يا جماعه بتوع ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، انا بتكلم على المشركين اللي عايشين معنا دلوقتي، عشان تعرفوا ليه الغرب بيرفض القرآن. لان القرآن بيصادم كل معتقداته وكل اهدافه وكل حاجته. انت جاي تقول لي مسلم والمسلم ده بيطلع صدقه وفي نظام تكافلي ونظام اجتماعي ومفيش ربا وان الانسان يعيش على قده ويزهد في الدنيا، لا لا لا، انت كده هتبوظ لي دنيتي. فنعمل ايه؟ طيب اعمل حج، هات قران تاني. نفس الطلب ده بيحصل لحد النهارده، بيرفض القران او بيقول لك هات قران تاني. طب انا مش هعرف اجيب قران تاني. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش هنا ان هو ياتي بقران تاني، لا، ذكر الحاجه اللي اقل من ده بكتير، وكان هو انا اصلا مش هعرف ابدله عشان اجيب حاجه مكاني. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. فهم قالوا له ايه؟ خلاص مش هتعرف تجيب قران تاني، طب بدله. يعني بلاش تسب اللات والعزة، بلاش القران يبقى فيه ذم في الدنيا، بلاش يبقى فيه ذم للمشركين، بلاش يبقى فيه كلام عن النار. لا لا، ده ينفع ولا ده ينفع. الشاهد بقى يا اخوه من الدرس ايه عشان الناس تفهم بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا عارف ان انتوا فاهمين. يعني الشاهد يا شباب ان اهل الدنيا وكل ما الواحد، انا بتكلم بقى علينا انا وانتي وانت، كل ما هننغمس يا شباب في الدنيا كل ما مش هنعرف نستقبل معاني القران، كل ما يجي القران يخاطبنا بخطابات عاليه وخطابات فيها تضحيه وفيها بذل مش هنعرف، لان احنا رضينا بالحياة الدنيا واطمأننا بها. فكانت زي ما أختنا كتبت في الكومنتات، من لوازم الرضا بالحياة الدنيا الاطمئنان بها، ومن لوازم الاطمئنان بها عدم القدرة على تحمل القرآن والاهتداء بهدايته. جزاها الله خيرا. اللي كتبته ده يعني تلخيص المعنى اللي أنا جاي أتكلم فيه النهاردة. إن يا إخوة الدين ده منطقي جدا، والدنيا دي فيها لوازم. اللي هيشتغل مش مضطر، طبعا مش بكلم على حد مضطر، بس لو حد هيشتغل 20 ساعة عشان يحصل الدنيا ويجيب بقى بيت جديد وعربية أحدث وأحدث حاجة وأحسن موبايل وأحسن كذا، طبيعي إنه هياخذ من دينه. طبيعي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني فيما معناه صاحب بالين كذاب. اللي هيعيش للدين وهيبذل للدين، يعني انت اللي قاعدين في المجلس ده عشان يقعدوا في المجلس سابوا حاجات تانية، وممكن تبقى حاجات مهمة، ممكن تبقى خروجة مثلا مع صحاب، ممكن تبقى هي كانت نازلة مع صحباتها أو هيتقابلوا أو هتقعد تعمل حاجة، وضحت بالحاجة دي عشان خاطر الدين، تسمع فيها كلمتين عن ربنا، دي تضحية. والقرآن دايما بيخطب بتضحيات وبيعرفك أن أنت لن تعطى إلا بتضحيات. فهو ده الشاهد، هو ده اللي انا جاي اتكلم فيه، ان احنا عشان نتحمل ايات القران دي لازم يبقى عندنا معرفه بالله عز وجل. يعني لو حسيب واجب عملي قبل ما اقوم ان احنا نسمع سلسله في الدار الاخره كلنا، وانا اول واحد فيكم، نسمع سلسله لحد من المشايخ، نسمع سلسله تخوفنا. ويا جماعه ده صح، ده حقيقي، انا مش يعني اللي انا بقوله ده مش غلط. قال الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده، ربنا ذكر ذكر النار عشان نخاف، نسمع درس في الجنه والنار، نسمع درس يخوفنا. فلما نخاف هتلاقينا مش راضين بالدنيا، فلما ما نرضاش بالدنيا هنطمئن بايه؟ هنطمئن بذكر الله. فلما نطمئن بذكر الله هنقعد مع كتاب الله كتير، ولما نقعد مع كتاب الله كتير والوحي والنور والشفاء والهدى هنتغير وهنهتدي. فلما نهتدي نكون من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق، ولما نكون منهم نخش الجنه، ولما نخش الجنه نشوف ربنا. بس ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نشوف ربنا، ان ربنا يرضى عنا ويرزقنا الجنه. بس هو ده الهدف، انها سلسله من اللوازم يا اخوه. فلما نبتدي اللوازم صح ننتهي بها صح. حد بيسال على سلسله ابدا بيها؟ يعني لو تفيدوا بعض بسلاسل، انا مفيش حاجه يعني حاليه على بالي، ولكن يعني دروس الجنه والنار بتاعه الشيخ محمد خيري، دروس الجنه والنار بتاعه الشيخ حازم شومان، سلسله الدار الاخره، او في كتاب عن الدار الاخره للشيخ دراز، الشيخ عبد الله دراز غالبا، يعني والله اعلم ان كنت بقول الاسم صح. اللي عايز يسال هيسال وهيلاقي ان شاء الله. لكن الموضوع يا جماعه مش سحر، مش في يوم واحد هتلاقي نفسك بتطمئن بالله ومش عايز حاجه من الدنيا، لا. والموضوع هتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقعي وتقومي، وشويه الواحد يركل للدنيا وبعد كده يقرب للقران فيركل لله عز وجل، وهيفضل يجاهد. الشاهد ان هو ما يبقاش دايما يحط نصب عينيه الاربع صفات دول ويعمل عكسهم. يعني يعمل ايه؟ يعني يرجو لقاء الله ولا يرضى بالحياه الدنيا، ولا يطمئن بالدنيا ويطمئن بالله، ولا يغفل عن ايات الله، يعمل العكس تماما. وحد ذكره في سلسله لاخونا احمد عامر اسمها رحله لدار الاخره، جميله، فدي حاجه كويسه نسمعها. وده الهدف والله يا اخو، ان احنا لا نخرج من هذا الدرس الا بعمل، نطلع على سلسله نسمعها، ده اللي هيزود ايماننا وده اللي هيفيدنا. نسال الله عز وجل ان هو يجعلنا من اهل القران، وان احنا نفهم القران ونتدبر القران. حد بيسال سؤال ازاي استفيد او اذاكر دورات تدبر القران او اي دورات دينيه؟ يعني انت بتحضر، فانت ربنا يجازيك خير، حضرت الدوره استفدت، ممكن تكتب معاني فادتك تدونها عشان تتذكرها وتبقى قدامك، ممكن ترجع تاني تسمع التسجيل في وقت تاني وتسمعه بتركيز اكتر، ممكن تبتدي انت عايز تعيش بقى معاني التدبر دي، فتقف معاك ايه عن الدنيا او ايه عن الاخره او ايه عن القران، وتعمل ختمة في الوحي، ختمة في وصف الدنيا في القرآن، فتبتدي يبقى عندك أنت الحالة دي. وأحسن إن إحنا في رسائل، مش في رسائل قرآنية بقى، اطلع على قناة أكاديمية مجالس القرآن، فيها بقى يعني هي الأكاديمية معمولة عشان إزاي الواحد يستفيد من كلام الله عز وجل ومن كتاب الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسألكم يا إخوة الدعاء لي، أسألكم الدعاء لي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى عني ويستعملني ولا يستبدلني، وأن يصلح قلبي، بما أن الواحد يستفيد يعني إيه دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب يعني مستجاب. فأرجو منكم الدعاء لي بصلاح الحال وصلاح القلب والثبات على دين الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.